إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. ولما كان المشركون يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيلة ومكر، كادهم الله عز وجل ورد وبال ذلك عليهم، ولهذا قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وعلانيتهم؟ ثم قال عز وجل: بلى، نحن نعلم ما هم عليه، والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يقول الله عز وجل: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو كان للرحمن ولد لكنت أول من عبده، لأني عبد من عبيده، مطيع لجميع ما يأمرني به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته، فلو فرض هذا لكان هذا، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى، كما قال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فتعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد، فإنه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كفء له. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذرهم يا محمد في جهلهم وضلالهم، ودعهم يلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة، فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يخبر الله تعالى أنه هو إله من في السماء وهو إله من في الأرض، يعبده أهلهما ويدعونه، وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأخبر تعالى أنه هو خالق السماوات والأرض وما بينهما ومالكهما والمتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة، لأنه الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً. ثم أخبر عز وجل أن عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، وإليه ترجعون أيها الناس فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم أخبر تعالى أن الأصنام والأوثان التي يدعوها هؤلاء المشركون لا تقدر على الشفاعة لهم، ثم أخبر في استثناء منقطع بأن الشفاعة تنفع عند الله ممن شهد بالحق على بصيرة وعلم بعد إذنه له. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ثم قال الله عز وجل: ولئن سألت هؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره من خلقهم ليقولن الله، فلذلك هم يعترفون أن الله هو وحده الخالق للأشياء جميعها لا شريك له في ذلك، ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل، ولهذا قال: فأنى يؤفكون. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله